الجزئية على المقدمة الدخولية لقضية الشيخ المنتمي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب الكثرة عن الفسحة. قال المؤلف رحمه الله وأما الكثرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث الثالث. قوله رحمه الله جمع المؤنث الثالث جمع المؤنث التام سبق أن قلنا إنه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والثاء مثل زيادة الكثرة عن الفتحة. الفتحة كما قلنا علامة إيه؟ علامة نصب. الفتحة علامة نصب أصلية أو فرعية؟ أصلية. يروى عن الفتحة علامات فرعية منها الكفر، والكفر يروى عن الفتحة. طيب الكفر احنا أخذناها علامة أصلية وقلنا أخذناها علامة فرعية، هل في تعارض؟ الكفرة أخذناها كعلامة أصلية في الجر وقلنا أخذها علامة فرعية، هل في تعارض؟ ما في تعارض، نقول ما في إيه تعارض، هي أصلية في الجر لا في النص فرعية، لأن هذا مطلوب على النص أصلي. الكفرة لم تضع نصيب، إنما الكفرة وضعت في الإيه؟ جمل. فتكون في الجمل علامة أصلية، وتكون في النصب علامة إيه؟ علامة فرعية. وتنوب الكفرة عن الفتحة في كم موضع؟ تنوب الكفرة عن الفتحة في كم موضع؟ في موضع هو نصب المؤنث الثالث، وقد سبق بيان جمع المؤنث الثالث. طيب نعرف او ناتي بمثال اول، هل مثال على نصب جمع المؤنث الثالث بالكسره؟ هل مثال على ذلك؟ مثال في جمع المؤنث منصوب مرات بالمسلمات فتلقى آدم من ربه كلمات ما يرخ؟ نعم. طيب عسى ربه ان صدقتن ان يكتله ازواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات. طيب مسلمات هتبقى برضه مقدار ده مطلوب في الكتابه عن فتحه عسى ربه ان يكتله ازواجا خيرا من كل مسلمات افضل طفل يعني ازواج مسلمات ولا بدل ازواجا هذه نشر ولا معرفه نشر وبعض النشرات شفاء وبعض المحارف احوال. طيب حسين الحسنات يذهبن السيئات أعلى الجملة كلها إما حق تطيله إيه وانا طيب المسلمات إما مسلمات على مسلمات بالإبنة فعل مبارك ما أسمحه لك من البيضة يعني عن فوق المسلمان إيه اللي كفر المسلمان طيب ودي ما يحارف لمسا طيب كين ودنا كينو ألف الاثنين أو جمعة ولا مفخورة ويهديك عشان جانس يعني ألف الاثنين مفخورة يقول النوم وما يخيرها يهدينا ما فيش إشكال يقول يهدي عندنا في الله من مصر ماذا؟ طبعا ماذا؟ في محيلي رأس ساعة رأس ساعة رأس ساعة هي ساعة هي لنا طيب هات سيئات أفعول البو تمام يبقى كيما الحسنات اللي لنا سيئات ما يجيش ما يكمل الإعراض كده خلاص يكون من فهم يبقى شيء خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر عشان على مقصود تكون على نص الصفحه تنوب عن ايه كثره تنوب عن الفتحه طيب في بقى رد ثلاث بين الفتحه والكثره في نوع من ايه نرد الثلاث بين الفتحه فننظر هناك تكون علامه الجر الفتحه نيابه عن الايه الكثره يعني ممنوع من الصرف الفتحة تنوب عن الكثرة في النص وفي جمع مؤنث سالم الكثرة تنوب عن الفتحة طيب ما الذي جعلنا نقول هنا كذا وهنا كذا فارجعوا نريح نفسنا ونخلي الفتحة على مخاطر في جمع مؤنث سالم ونخلي الكثرة ونخلي هذه الفتحة علامة ونخلي الكثرة علامة ضرب من المنصات ونريح نفسنا بلا ما نقلب الموازين نخلي هنا دي اصليه ودي فرعيه او نخلي العكس ايه اللي خلانا نعمل كده؟ ها؟ انا هذا جبت قرائي نصي او عرض هكذا انا بقى ايه؟ حسب نطق العرب، حسب نطق العرب، ونحن متبعون العرب في نطقهم لأنهم أهل الدراسة. نيابة عن الفتحة، الياء هنا ستكون علامة أصلية فرعية، ستكون علامة فرعية. طيب متى تنوب الياء عن الفتحة؟ قل الياء تنوب عن الفتحة في في المثنى وجمع المبرر، وسبق عقد المثنى وجمع المبرر. هذا في مثالا في نصب المثنى. رأيت الرجلين يجريان، رأيت الرجلين يجريان. أعرف رأيت فعل الماضي مبني على السكون. أيوه والساء ضمير مبني على السكون حال رفع فاعل. ضمير مبني على إيه؟ الرجلين مفعول به مجرور بالياء لأنه مثنى. مجرور؟ منصوب بالياء. منصوب بالياء منصوب بالياء لأنه مثنى. طيب يجري يجري فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من التكسير الخمس. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يبقى يجريان والألف الجزمين في محل رفع ضمير مبني في محل رفع فاعل. ضمير مبني عندكم محل رفع فاعل بس. ها رأيت الرجلين يجريان جملة يجريان منها في محل رفع خبر. خبر ايه؟ ورأيت خبر ايه؟ ورأيت المحل رفع خبر ايه؟ ها خبر ايه؟ كل ورأيت يلا عليك يجوز يجوز التاريخ لغير الدور العربي. ها يا سلام حل بقى. ها يعني الجملة تجريان في محل ايه؟ نصب حال. يعني تضيف حال رجلين صح؟ تخبر وفين المبتدا؟ فين المبتدا؟ الرجلين فين المبتدا؟ ده مستحيل. لو انطبقت السماء على الارض مش بقى الا اذا انطبقت حتى ولا ونص. الرجلين مبتدا ايه؟ عايش في يعني في محل النصب ايه؟ طب ليه احنا قلنا حال صاحب الحال ايه؟ قرر ايه؟ معرفه هو معرفه. نعم معرفه رجلين رجلين. طيب هات مثال النصب جمع مبكر الثالث. ها؟ عاقب المعلمه المحصلين عاقب كفاء المعلمه المشتركين. كفاء المعلمه المشتركين. كفاء فاعل مفعول بالضمه المعلم فاعل مفعول بالضمه الظاهره على الاخره. المشتركين مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر فاعل. احسنت. كفاء المعلمه المشتركين. طيب نيابه حذف النون عن الفتحه. نيابه حذف النون عن الفتحه. حجم النون هي أيضا علامة، علامة فرعية ولا أصلية؟ فرعية. فالنون علامة فرعية في الثبوت وفي الحجم. طيب نحن قلنا بأن النون هذه لم تدخل معنا في أراضي الخمس الرفعي لابد ان يكون في النفس وجهي تحدي يبقى نيابه الحد من عنها فتحت عن في حاله الايه في حاله امر. طيب هات فعلا من الافعال الخمسه او مثلا في الخمسه في حال النص اجيب وسعك رايح اول نقول هات نهايه ليه لا امثله الخمس حاله النص تنيب النون عن الفتحه لا انا عايز اقول لك شيخ الالف اكون على مثلا لا الاكل عن مصر ايه كانت الان عن الوطن المصري الالف تكون على مصر ايه الاسماء الخمس مسجد اقول هذا الباب هذا المثال لهذا يوم نفس الفيديو اسمه خمسة مطلق الاسماء رئيس اخاك انا رئيس اخاك رأس المظلم والسكون بالطريق الثالث وفائز ضمير مظلم في محل في محل مع الظلم في محل في محل رفع يا سائل ايه؟ يا سائل ضمير مظلم في محل على الظلم في محل رفع فائز تمام وأقوى مسؤول به مكتوب بالألف أمام الأسماء الأسماء الخمسة والكاف وأقوى مضاعف وكيف مضاعف والجملة يسمى ما يسمى نعم نقول الجملة على طول كده في محل كده بدل ما يسمى طيب يبقى إدراكاتا يبقى العين علامة النقص في إيه؟ يسمى خمسة طيب أخذنا الوقت فتحة وأخذنا الألف طيب علامات النقص أيضا ها؟ الكسر وليد يكونوا علامة النصب جمع الايه؟ المؤنث الثالث وما جمع المؤنث الثالث؟ عارفه؟ ما زال عرفتم؟ او اثنين ولا اثنين زيه؟ ها؟ اثنين زيه بزيادة؟ عارفت على اثنين هات المثالة؟ أكرمت المسلمات ماشي الكسرة نيابة عن الايه طيب العلامة الرابعة عبد الرحمن الياء في المثنى والجمع جمع المذكر والمثنى هات مثال المثنى الرجل المسلمين طيب العلامة الأخيرة هو العلامة الأخيرة علامة النصب ها حرف النون ولن تفعل ولن تفعل طيب أعرف ولن تفعل تفعل تفعل كان زارع تفعل كان زارع ما تفعل كان زارع من المنصوب ولا منصوب لأنه من الأفعال الخمسة ها أيضا فاعل أيضا فاعل فرحان النهارده يبقى الواو ضمير مبني على السكون في محل محل رفع ايه؟ محل رفع ارتفاع يبقى دي علامات ايه؟ علامات النصب ده احنا خدنا فهم علامات في النصب ومن قبل خدنا علامات الرفع خدنا كم؟ أربعة اذكرها الأربعة علامات الرفع اذكر الكتاب يلا علامات الرفع ها الألف العام الرابع فيه هي المسلم العام الرابع فيه كيف كان دي علامة فرعية ولا علامة أصلية؟ ها؟ علامة أصلية الأصلية الأصلية إيه؟ الرابع الضم الضمة تكون علامة رابع فيه يلا أخوان اشتغل ايوه جمع مذكر السالم جمع مذكر السالم يرفع بالضمة يرفع بالضمة علامة رفع الأصلية ايه الضم تكون على مثل الرفع في اسم المفرد جمع التثنية جمع المؤنث جمع التكسير جمع المؤنث جمع المؤنث فعل المضارع فعل المضارع ولجات ولم يلحق بسرعة أربعة أربعة طيب نبدأ ناخذ الضوء الضمة في الرفع رفع المفرد نقول ايه ها الشاطر يلعب الكره ده لا لا لا المسلم مستري ها فاعل ها فاعل فاعل ده لابد يوم يعني لازم يكون في فعل وفعل يشتغل المسلم يبقى ماشي يعني المسلم الاسم اللي جاء في اول كلام نعرفه نعرفه كلام مرفوع يبقى اي اسم جاء في اول كلام نعرفه مختلف المسلم مرفوع وعلامه رفعيه عادي مشتغل خبر ايه يبقى هنا علامه تفرق في المفرد طب علامة الرفع في جمع علامة الضمة نصف الرفع أيضا إيه؟ مضخة الضمة المؤنث هات مثال الحمد لله مش هيبقى رئيس المسلمين المسلمين كنا بالاحتجاوات الرئيسية المسلمات عفيفة طيب عفيفات أنت أي خبر مرفوع طيب عفيفات اللي جمع ايه أيوة يعني جمع أي واحد مذكر ولا مؤنث مؤنث طيب ومن علامات الرفع ايضا الالف هي علامه فرعيه ورفعيه طيب كما قلنا ان هذه تكون في طيب ومن العلامات الفرعيه ايضا الرفع الواو الرفع ايه لا بد من المذكرة لا بد من المذكرة لا بد من المذكرة بالذات يعني النحو العلوم اللي هي العلوم الثانوية هذه أكثر من المذكرة لا احنا مش هنطرح حكمة واحدة بأمثلة وكيفية الإعراب ولا تستحمل يعني تجيب حتى لو أجبت نصف الجملة خطأ ونصف الجملة صواب يبقى خلاص يعني عند دلوقتي عرفت ان الفرق بين بقى المسلم مشتهد وبين ايه؟ ايه المثال اللي جبت الاول؟ انت قلت كنت فاعل صح؟ قلنا لك ده بقى صح ولا غلط؟ ليه؟ لانه طالما يتفرجون بين عليهم مثال انما فاعل لابد ان يحتفظ هو ايه؟ فاعل لو ما عرفت هذه الجرمه عرفت الفرق ولا بخيل بعد 10 سنين اقول لك هات كذا يكون برضه المسلم مشاهد او تقريبه فاحش. طيب عندنا الالف وعندنا الواو عشان هذا يكون رفع فقرية في رفع جمع جمع المذكر والاسماء الخمسة. هل مثال الاسماء الخمسة يكون مقطوعا بالواو؟ يكون مقطوعا بالواو مثال الاسماء الخمسة مقطوعا بالواو عايز أخوك مسلم ولا مؤمن؟ مش مؤمن؟ إن شاء الله مؤمن إن شاء الله مؤمن إن شاء الله ولا ناقص بإيمان؟ أخوك ها؟ أيوة وهو مضاف والكاف ضمير مبني على فتح محل جر مضاف اليه. قلنا بان الاسماء الخمسه هذه لها شروط. احد يذكر هذه الشروط؟ قل امين. اولا ان تكون مكبره. ان تكون مكبره. وان تكون مضافه. وأن تكون مضافة لغيره لا متكلم. وأن تكون مضافة لغيره لا متكلم. وأن تكون مفرد. هذه الشروط أربعة. شروط من أي؟ والفرد هو ألا تخص الجانبين. أيوة. والذو أن تكون بمعنى صح. أن تكون بمعنى صح. طيب قول شروط إيه؟ أربعة. أن تكون قول عادي. يعني لما نجيب الاسماء الخمسه اسمها خمسه اخوك ابوك حموك اخوك ذو مالي لابد ان يشترط فيها شروط. واحده من كلهم فرد. لو قلنا اخوانكم خولكم جعلهم الله تحتهم اخوانكم تصح انها تكون الاسماء الخمسه؟ لا. ليه؟ لانها مش مفروضه. لو قلت اخي ينفعش لما هي مصررة. خلاص تكون مصررة تكون مصررة أن تكون مضافة. لو قلت أخي كذا أخي مؤذب هذه مضافة؟ لا بصح. إلى الفقر إلى غير ياء المثال. لابد أن يكون مضاف إلى غير ياء المثال. طيب يبقى عندنا علامات الإيه؟ الجر. علامات الخطأ. علامات الخطأ. وعلامات الخطأ بناء على ما سبق فقط يعني هي تلك الأنواع إلا في الاسم الذي لا ينصرف لنقص عنده. الخطي ثلاثة علامات اللي هي الكفرة والياء والفتحة. الكفرة علامة فرعية في الخط ولا أرضية؟ أرضية. ويذوب عنها الياء والفتحة. طيب الكفرة علامة نص علامة خط أصلية في ايه؟ الكفرة علامة جر أصلية في ايه؟ في اسم المفرد جمع التكسير المنصرف وفي جمع التكسير جمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث الايه؟ السالم. تقول في الاسم المفرد رايته في النص على مراتب المحمدي يا محمد نعرف ايه مراتب محمد اسم الزهراء الجليل الكف مراتب محمد يبقى اسم مفرد منفرد مجرور بالكف طيب ايه كمان جمع التكفير هذا مثال جمع التكفير مراته بالرجال نعم او نظرت الى الرجال يبقى هذا جمع التكفير مجرور عن شريف ايه الكف ايه الثالث الجمع السر جمع المؤنث الثالث تقول مراته بمؤمنات مراته بمؤمنات مؤمنات يبقى بالمؤمنات أي محظور يبقى دي الكثرة علامة أصلية في جر أو في خفض الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير منصرف جمع تكسير منصرف جمع مؤنث وإيه طيب تكون الكثرة ما لا ينوب عن الكثرة في باب الخفض ما الذي نوع عن كثرة في باب الخفض؟ نجره في إيه باب الكثرة؟ نجره بالياء في بالياء متى؟ نجره بالياء متى؟ نجره بالياء هذا كله صدق يعني صدق معنى الياء علامة جر سين جر المبصر الشر تقول مراتب المسلمين معرف المسلمين لأنها جر المبصر الشر طيب وتكون الياء كذلك علامة جر سين بالمثل تقول بالمسلمين او بالرجلين لا ايضا امر يبقى الياء على مصدر في جمع مذكر سالم وفي المسلم طيب ايه اللي ينوب عن الياء ايضا عن الاسماء الخمسه تجاوب الياء مثل ان اباها وعلى ابيها الله يسلمك هذا الاصل ولا شرط مراته بأبيها أو بأبيه مراته في الواقع أيوة وده اسم الله الياء يبقى الياء تحل محل الكسرة في كم؟ في المثنى في جمع الخط الثاني في الأسماء الخمس طيب تبقى الفتحة نيابة عن الكفر نقفه عندها طبعا احنا قطعنا في هذا اليوم طبعا ده فرق بخرجنا يعني دي متكرر طيب واذا خلصنا ان شاء الله نيابة الفتحة هنعمل ده اختبار في علامات الاعراب في الدنيا مهمة